بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 68، وصلنا إلى سورة التكاثر وألهاكم، وهي مدنية على ما رجح، ولهم أدلة، بعضها صحيح لكنه غير صريح، وبعضها فيه ضعف كقوميها نزلت في حيين من الأنصار، وتعد 15 على المشهور، وهذا مبني على مكيتها، نزلت بعد الكوثر وقبل الماعون. والسورة يمكن تقسيمها إلى مقطعين: عتاب على مرض، وهداية إلى علاج. أما المرض فهو التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا عتاب على مرض. ثم هداية إلى علاج في قوله: كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين فسره قتادة من التابعين، واعتمده الطبري تفسيرا للآية ولم يذكر غيره، قال: علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت، هذا علم اليقين. ومن أيقن أن الله باعثه بعد الموت لا يلهيه التكاثر، فهذا هو العلاج، علم اليقين. ابحث عن علم اليقين، كلنا نعلم أن الله يبعثنا بعد الموت، لكن أن تكون في مرحلة يقين من هذا الأمر، الأمر عندك راسخ مستحضر، هذا يحمي من التكاثر. وأما سورة العصر فهي مكية عند الجمهور على الراجح، وعدت 12 على المشهور، نزلت بعد سورة الشرح وقبل سورة العاديات، ولم يذكر لها فضل ثابت، لكن قد يعد من فضائلها ما في المعجم الأوسط للطبراني، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. هذا يمكن أن يجعل من فضائلها. وهنا لطيفة، حتى يعني لأني قلت لكم الرازي يذكر لطائف، هنا لطيفة لم أجدها إلا عند الرازي، وهي جميلة جدا وتصلح أن تخطب بها الجمعة، هذه اللطيفة، وهي قال: قال بعض السلف: لم أفهم سورة العصر حتى رأيت بائع ثلج في يوم صائف، في يوم في الصيف اشتد الحرارة، والرازي في القرون الخامس ربما أو السادس قبل الثلاجات، فعنده ثلج ويبيع الثلج في يوم صائف، كانوا يصنعون الثلج، لهم طرائق لصناعة الثلوج، لكن لا يبقى محفوظا مثلنا في الثلاجة أسبوعا وشهرا وسنة. قال: لم أكن أفهم سورة العصر حتى رأيت بائع ثلج في يوم صائف ينادي على بضاعته. تعرفون أن الباعة في الأسواق الشعبية خاصة ينادون، الذي عنده في حلقة الخضار طماطم يقول: أعين على الطماطم، أعين على الطماطم، يعني تعالوا كل الطماطم، وهكذا تسمعهم يتكلمون. فهذا الرجل ماذا يقول؟ يقول: أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. ما رأس مال الثلاج؟ الثلج. ماذا يحصل للثلج؟ يذوب. ما رأس مال الإنسان؟ العصر والعمر. ماذا يحصل له؟ يذوب وينتهي. قال: فهمت سورة العصر. لم يكن يفهم ربما العلاقة بين والعصر، إن الإنسان في خسر. والسورة تنبه على قيمة الزمن، وأنه رأس المال الذي يحصل به الربح، الربح أو الخسران. وسورة الهمزة مكية اتفاقا، تعد 31 على المشهور، نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات، وموضوعها التحذير الشديد من عاقبة الهمز واللمس. والحقيقة أن هذه السورة من أعجب السور، ولولا أهمية أمرها لمررت سريعا حتى ننتهي قبل أن تنعس أكثر. لكن السورة مهمة. ما هي الآيات التي أحسن الناس الكيل بعدها؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، كما مر معنا أمس، 5 آيات أو 6 آيات، وهنا 7 آيات، لكن جعلها موضوعا مستقلا، سورة كاملة موضوعها واحد فقط وهو الهمز واللمس، وهي سورة خالية من الرحمة إلا البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، والقرآن أنزل رحمة. ولا شك أن إخبار الله سبحانه وتعالى بعاقبة الهمز واللمز رحمة، أما الآيات نفسها ويل لكل همزة لمزة تهديد، الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخرده، هذا وصف له، كلا لينبذن في الحطمة تهديد، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة تهديد، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة تهديد، في عمد ممددة تهديد، من أولها لآخرها تهديد، لأن الفعل شديد، شديد يصعب أن تتحكم فيه، أن تتوقف عن الغيبة والنميمة، أمر صعب أو سهل؟ صعب جدا. فجاءت سورة كاملة تتكلم عن هذا الموضوع، اسمها الهمز، همزة يعني وصف لشخص يقع في كبير من الكبائر، ومع ذلك سميت به سورة. وإذا نظرت إلى بلاغة هذه السورة ترى عجبا. وأحيلكم على درس ألقيته قديما موجود في اليوتيوب، تفسير سورة الهمزة، لأني دققت فيه قدر الاستطاعة في كلمات السورة، كيف تزيل هذا المرض من القلب، مرض حب همز الناس ولمزهم. واللطائف في هذه السورة كثيرة جدا، ومن اللطائف أنها تتشابه مع سورة البلد في آية. ما هي؟ قال هنا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، وقال في الهمزة والذين كفروا بآياتنا، والذين كفروا بآياتنا ولا كذبوا في آياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. مؤصدة أي مغلقة. أي الإغلاقين أشد، الذي في البلد أو في الهمزة؟ في الهمزة، يقال في عمد ممددة. هنا قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، لم يقل في عمد ممددة. وتلك السورة تتكلم عن التفلت من الناس، قال يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، وقال قبلها أيحسب أن لم يقدر عليه أحد، متفلت يظن أن لا يقدر أحد عليه. وهنا في تفلت اللسان، وأيهما يحتاج إلى ضبط أكثر وأصعب؟ اللسان. فجاء التهديد الأشد مع التفلت الأشد، ذاك متفلت بجوارحه وهذا متفلت بلسانه، ذاك عليه نار مؤصدة وهذا إنها عليه مؤصدة في عمد ممدد. وسورة الفيل تعد 18 مكية اتفاقا، نزلت بعد الكافرون وقبل الفلق، تبين قدرة الله على خلقه المعتزين بغيره وهم أصحاب الفيل، وهذا يؤكد أن الله قادر على الهمز اللمز، فإنه يحسب أن ماله أخلد لكنه لن يخلد، سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والسورة التي بعدها هي سورة قريش، وهي مكية اتفاقا، تعد 28 على المشهور، نزلت بعد سورة التين وقبل سورة القارعة، افتتحت بالتعليل وهو المطلع العاشر الذي ذكره الإتقان، ولم تفتتح سورة أخرى غيرها بهذا المطلع لإيلاف قريش، واختلف العلماء فيها، لأن هذه الإيلاف قريش بما تتعلق. ومن أحسن ما قيل فيها أن تقدير الكلام فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لكنه أجمل في البداية لإيلاف قريش، أي لاعتياد قريش وإلفهم، ألفوا شيئا، ما هذا الإلف؟ قال رحلة الشتاء والصيف، هذا إجمال لإيلاف قريش، إجمال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف تفصيل. وكل سورة تستطيع أن تنظر فيها ستجد كثيرا من الأساليب البلاغية، ولذلك أفردت عدد من السور. الكوثر أفردت بدراسات بلاغية، الكافرون أفردت بدراسات بلاغية، النصر فيها دراسة بلاغية، وكل سورة وحدها تستحق دراسة، وبعضها ربما تصل إلى مرحلة ماجستير مثل سورة الهمزة، يمكن أن تكتب فيها رسالة ماجستير لكثرة المباحث فيها في ألفاظها وتراكيبها ومعاني مفرداتها وحروفها، حتى الهاء التي في آخر همزة حطمة فيها كلام من جهة بلاغتها. فالسورة تحث على عبادة الله. ما الذي يدفع إلى عبادة الله؟ النعم التي ألفتها قريش. والنعم نوعان، نعمة جديدة تسر بها وتقول الحمد لله، ونعمة ألفتها والغالب أنك لا تشكر عليها. يعني أنت الآن هل كل ما استيقظت من النوم تشعر بنعمة أنك ترى، ما زلت ترى وتشكر الله؟ غالبا لا يحصل لنا هذا، صح؟ لكن إذا اشتريت نظارة جديدة تقول الحمد لله، الحمد لله لك تقول الحمد لله. لكن النعم المألوفة يغفل عنها، مع أنها في الحقيقة ينبغي أن تكون سببا لعبادة الله. والعبادة في نصف دقيقة لا تنسى أبدا أن العبادة، وهي كلمة تكرر في القرآن كثيرا، هي كمال الذل مع كمال الحب. هذا المعنى لابد أن يستحضر. ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى، كلما أقبلت على عبادة تذكر كمال الذل وكمال الحب لله جل في علاه. أما سورة الماعون فهي مكية على الراجح، وهي كذلك عند الجمهور، تعد السادسة عشرة على المشهور بعد التكاثر وقبل الكافرون. ويمكن تقسيمها رغم أنها قليلة الآيات، والسبب أنها لو نظرت فيها يا شيخ محمد، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا الكلام عن من؟ عن الكافر أم عن المسلم أم عن المنافق؟ أرأيت الذي يكذب بالدين كافر. قال فويل للمصلين، هذا في الظاهر أناس يصلون، إذن هم في الظاهر مسلمون، وإن كانوا منافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. لذلك نقسم السورة، لأنه الآن معنى آخر، صنف آخر. وهذا لعله السبب الذي جعل العلماء يختلفون، هل هي كلها، هل السورة كلها مكية أم القسم الثاني منها مدني، أم كلها مدنية؟ قالوا بذكر المنافقين، ولكن رجحت مكيتها، لأن ذكر المنافقين يمكن أن يأتي في السورة المدنية المكية إخبارا بما سيحدث. فالقسم الأول تعجيب من المكذب بالدين كيف يفعل ما يفعل، والقسم الثاني فويل المصلين تهديد. وقد فصل الطاهر بن عاشور كثيرا هنا في ما علاقة فويل المصلين بما قبلها، وهل هؤلاء منافقون أم أنهم الكفار، لأن الكفار كانوا يصلون لكن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير. لكن الآثار الواردة في تفسير فويل المصلين تدل على المنافق الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أو نحو ذلك. سورة الكوثر وتسمى النحر أيضا مدنية على ما رجح، وفيها حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم قام وقرأ سورة إنا أعطيناك الكوثر، فهذا يدل على مدنيتها. وتعد الرابعة عشرة على المشهور، نزلت بعد سورة العاديات وقبل سورة التكاثر، ولها سبب نزول رجح إرساله، وهو في قصة العاص أو لما قدم كعب بن أشرف مكة أتوه فقالوا له نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل المدينة، فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ قال بل أنتم خير منه، فنزلت إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومع أنه مرسل أو رجح إرساله إلا أن من رجح إرساله وهو كتاب المحرر ارتضاه سبب النزول، قال هو ظاهر في سبب النزول لأنه لا يكتفي بالصحة والضعف بل ينظر هل ارتضاه عامة المفسرين وهل هو يناسب السياق. هذه قرائن، وباب التفسير أيسر من باب الأحكام، قرائن على أنه سبب نزول هذه الآيات، وهو يشعر بصراع بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم وتعاون بين اليهود وبين المشركين. وقد يكون هذا القدوم قبل الهجرة وقد يكون بعد الهجرة، لكن بالنظر إلى حديث أنس يكون مدنية فيكون هذا بعد الهجرة. والسورة فيها تشريف فتكليف وبعدهما تطمين. إنا أعطيناك الكوثر تشريف، فصل لربك وانحر تكليف، إن شانئك هو الأبتر تطمين. إذن يمكن أن تقسم، موضوع مختلف. إنا أعطيناك الكوثر موضوع، فصل لربك موضوع آخر وإن كان مترتبا عليه، إن شانئك هو الأبتر موضوع ثالث. وسورة الكوثر قلت لكم أفردت بالتفسير بالكتابة المستقلة سواء كانت دراسة بلاغية أو تفسيرية، قديما وحديثا. سورة الكوثر مع قصرها فيها معان كبيرة وتعطيك قواعد عامة، يعني تشريف وبعده تكليف، تعطيك قاعدة عامة أن كل تشريف يستلزم تكليفا. فالقرآن لا تكتفي فقط بنظر فهم المعاني لكن تعطيك قواعد. التكليف مما يهونه أن تطمئن، فكلها تعطي عبرا متعددة. سورة الكافرون تسمى الإخلاص وتسمى المقشقشة، قال من فضائلها أنها تقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر، ولها فضائل أخرى، قراءة في مواطن متعددة في أحاديث متفاوتة صحة وضعفا، وهي مكية عند الجمهور وعلى الراجح، وتعد السابعة عشرة على المشهور، نزلت بعد سورة المنافقون، نزلت بعد سورة الماعون وقبل سورة الفيل. والروايات المتعددة لنزولها تشعر بفترة صراع مع الكفار، لكن هذه الروايات ضعيفة ولم تذكر في الصحيح المسلم لأسباب النزول، صحيح من أسباب النزول هنا، لكن قد يستأنس بها في معرفة الحال مع الكفار. وهي تتحدث كما هو ظاهر عن البراءة من الكافرين والثبات على هذا الدين، وليست إقرارا للكفار على كفرهم، وإلا لما جاء إذا جاء نصر الله والفتح. كيف جاء نصر الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بالسيف أم بالدعوة فقط؟ بالسيف والدعوة. فمن القبائل من أسلم بالدعوة ومنهم من أسلم بالسيف. وهذه العبارة الغريبة، يقولون هل الإسلام انتشر بالسيف؟ نعم انتشر بالسيف وانتشر بالدعوة. عندما نقول انتشر بالسيف هل هو حصر لانتشاره بالسيف؟ لكن انتشر بالسيف كيف هو تحت الشام والعراق؟ كيف دخل الناس من هذه البلاد كلها وصاروا مسلمين إلى أن يشاء الله وصاروا جزءا من الأمة، بل صاروا الأمة كلها؟ كيف؟ وهناك بلاد، إندونيسيا دخل بالدعوة، صحيح يقول لك وإندونيسيا فيها عدد المسلمين أكثر، إذن الدعوة أكثر من السيف، هذا غير صحيح. هذا إرادة الله أن هذا المكان فيه سكان كثيرون، وإلا هي بقعة صغيرة جدا، مساحة إندونيسيا ليست كبيرة لكن سكانها كثيرون. الذي قوي به المسلمون واستطاعوا أن يدعوا بكل يسر وسهولة عندما كان هناك سيف، سيف ودعوة ولا تعارض بينهما. لو قال إنسان لم ينتشر الإسلام إلا بالسيف وحده، يقول لا، بالدعوة وحده لا. فلا بد من النظرة المتكاملة. فهذه السورة فيها مفاصلة، لكم دينكم ولي دين، هذه مفاصلة بدليل أنه سفه، ما قال لهم أنتم تعبدون الله لكن تخلوا عن الشرك، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، وليس هناك مجال للمجاملة. سورة النصر مدنية اتفاقا، تعد الثانية بعد المئة على المشهور، نزلت بعد الحشر وقبل النور، وفيها بيان المطلوب من نبينا صلى الله عليه وسلم بعد مجيء نصر الله: كلما وفقت لخير ورأيت فتحا من الله فسبح بحمد ربك واستغفر، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تتصور الأمر، حاول أن تتصور متى جاء نصر الله والفتح: بعد بلاء شديد، بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا، بعد أن وضع سل الجزور على ظهره، بعد أن قيل ساحر، قيل مجنون، قيل كاهن، قيل شاعر، بعد أن كسرت رباعيته يوم أحد، بعد أن حفروا الخندق، بعد بعد بعد بعد بعد بعد هذا العناء الشديد يأتي النصر. ولكن ليس المطلوب أن تقول نعم انتصرت، وإنما تقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، أو نحوها من العبارات، فسبح بحمد ربك واستغفر. مهما أنجزت مهمة لا بد أن تستغفر. سورة المسد وتسمى أيضا تبت مكية اتفاقها، تعد الخامسة على المشهور، نزلت بعد المدثر وقبل التكوير، لها سبب نزول يصور بدايات الصراع مع زعماء الكفار في القصة المعروفة عندما قال له تبا لك لهذا جمعتنا، ولا نطيل بذكرها لضيق الوقت. ومن اللطائف وأن هذه السورة فيها التهديد، وراجع التفاسير فإن فيها لطائف كثير في هذه السورة. لماذا أبو لهب وليس أبو جهل هو المذكور في هذه السورة؟ أبو جهل أيضا كافر من زعماء الكفار، زعيمهم الأكبر، لماذا يخص أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك أبو جهل؟ ثم في السورة وأكتفي بهذا، ما يسمى عند البلاغيين بالنزاهة، وهي أن يذم العدو أشد الذم دون كلمة مسيئة قبيحة، فهو ليس مثل الهجاء عند الشعراء، بل هو كلام سليم بعيد عن الفحش، سماه بعضهم النزاهة، وأشار إليه فيما أذكر السيوطي ربما في كتابه فتح الجليل عن العبد الذليل. بقيت ثلاث سور نختم بها إن شاء الله في مجلس أخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.